مؤهلات أولياء الله عز وجل، سماتهم، صفاتهم التي ينبغي أن يتحلى بها كل ولي لله تبارك وتعالى. والمرء من خلال نظرته لهذا الحديث يتضح له أن الإنسان إما أن يكون وليا لله عز وجل أو يكون وليا لغير الله. إما أن يكون المرء وليا للرحمن أو وليا للشيطان والعياذ بالله. فإن كان وليا للرحمن فما خطه الذي ينبغي عليه أن يسير عليه وأن يلتزم به؟ انظر إلى نفس الحديث يبين فيه الخط الذي ينبغي على ولي الله أن يسير عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن ولي الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون ملتزما بفرائضه، مستمسكا بإرشاداته وتوجيهاته، سائرا على نهج النبي وخطاه، غير ملتزم بغير هذا الخط وبغير هذا الطريق الذي جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يختلط على بعض الناس أمور، قد يكون هناك إنسان ترى في ذهنته سيما الصالحين وفي وجهه علائم الطيبين، ثم تنظر بعد ذلك إلى عمله فتراه عملا يخالف منهج الأنبياء ورسالة السماء، فكيف تحكم عليه؟ انظر، تستطيع أن تحكم على هذا الشخص لا من هواك ولا من رأيك، وإنما من نصوص جاءت على لسان نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إليك يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخل أحد من عبادي بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عنده مظلمة، فإني أظل ألعنه ما زال قائما. وأنتم تعلمون أن بيوت الله هي المساجد. يا أخا المرسلين، يا أخا المنذرين، أنذر قومك ألا يدخل أحد من عبادي في بيت من بيوتي ولأحد عنده مظلمة، فإني أظل ألعنه ما زال قائما حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها. فإذا ما رد هذه الظلامة إلى أهلها، انظر إلى عفو الله عز وجل ورحمته التي وسعت كل شيء. يقول: فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. بعد أن كان ظالما لأنه مرتكب لمظلمة من المظالم لعبيد من عباد الله عز وجل، واحس بجرمه وجريرته فرد الظلامة الى اهلها واعاد الحق الى نصابه، فان الله سبحانه وتعالى يبدل وضعه، يبدل حال هذا الانسان الظالم، فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. اما اذا ظل على ما هو عليه من ظلم العباد فان الله سبحانه وتعالى يظل يلعنه حتى ولو كان يرتاد بيوت الله ويدخل مساجد الله ويؤدي فرائض الله عز وجل حتى يتخلص من الظلم الذي ارتكبه حيال عباد الله تبارك وتعالى. اذا نحن عندما نحكم على امر من الامور لا نحكم بهوانا ولا نحكم بآرائنا، وانما نحكم بارشادات نبينا وتوجيهات رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولي الله هو الذي يلتزم بفرائض الله عز وجل، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولك ان تسأل ما هي فرائض الله التي فرضها على العباد حتى تأخذ نفسك بها. لقد فرض الله على العباد تأدية فرائضه والالتزام بتوجيهاته وتشريعاته، واذا كان له ولاية خاصة للمرء، ولاية خاصة كولاية الاب على ابنائه، او ولاية الشخص في عمله وهو يخدم الرعية ويخدم اخوانه المسلمين، هذه ولاية خاصة وضعت في عنقه فهو مسؤول عنها امام الله عز وجل. واذا ما كانت ولاية عامة اسندت في رقبته فانه سيسأل عنها امام الله تبارك وتعالى. ماذا عملت في الناس؟ هل اخذتهم بشرع الله القويم وصراطه المستقيم، ام انتحيت بهم جانبا معوجا بعيدا عن هذا الطريق وذلك المسلك؟ سيسأل امام الله تبارك وتعالى. ولقد كان اسلافنا الصالحون وخلفاؤنا الراشدون على هذا النحو وعلى هذا الاتجاه حينما كانوا يتولون الولاية العامة للمسلمين. عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تولى إمرة المسلمين حدث بينه وبين أصحاب نبيكم صلوات الله وسلامه عليه خلاف سرّ، فماذا فعل؟ هل كمم أفواه الناس؟ هل وقف في طريقهم دون أن يأخذهم بشرع الله عز وجل؟ كلا، وإنما كان عمر نموذجا راقيا للولاية العامة وللوالي الذي يتولى هذه الولاية العامة. لما فتح المسلمون أرض العراق وأخذوا ملك الأكاسرة والقياصرة حدث خلاف بين عمر وبلال على الأرض المفتوحة. قال بلال: إن الأرض إذا فتحت على الجيش المنتصر ان تودع هذه الارض عليه بالسوية كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس كذا وللراجل كذا.